بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالتوحيد يا عباد الله هو أفضل عمل، والشرك هو أعظم ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعبادات كثيرة، يجب أن نخلصها كلها لله جل وعلا. ومن العبادات الذبح، فالذبح لله وحده توحيد، والذبح لغيره من الأولياء والصالحين وأصحاب القبور والجن ونحوهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. كما أن الصلاة لله وحده، فكذلك الذبح يجب أن يكون لله وحده. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر لله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كما أن الصلاة لله وحده، ومن صلى لغير الله فهو مشرك، كذلك من ذبح لله فهو موحد، ومن ذبح لغير الله فهو مشرك. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: الأولى لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يا عباد الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فهو مطرود مبعد من رحمة الله جل وعلا. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، سواء مباشرة أو تسبب في لعن والديه بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولعن الله من آوى محدثا، ومنهم هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المطلوبين الذين تبحث عنهم الجهات المعنية، فيأتي إنسان ويؤويه حتى لا يقبض عليه، فهذا ملعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. الكلمة الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها، بأن يزيد في حقه أو في حق غيره أو ينقص من ملك غيره، فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأربعة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، أي قرب للصنم. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار والعياذ بالله. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وهذا الواجب على كل مسلم أن يقول: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وأن يقول: إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأن نكثر من الصلاة والنحر لله من الصلاة والنحر لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على عمل الباقيات الصالحات، وأعنا على بر الوالدين والإحسان إليهما، وأعنا على القول الكريم الميسور الحسن، وأعنا على العمل الحسن، وأعنا على حفظ أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا قادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، وفق وزراءهم وأعوانهم على ما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأولادنا وأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.